يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانه، ما تبعد عني ميادين وحده. ظناي اللي في خفوقي امانه، يا رب لا تبعدها عن كل منشود. احس قلبي فز بقصى مكانه، من يوم زفولي الخبر فيه مولود. الظنا زينة العمر في كل حال، قالها ربنا في حكيم المثال. انعم الله علينا بفضله وقال حظ كسب صلاح الذرية كبير. يا مرحبا يلي بقلبي مكانه، اللي عشانا، تبعد عني ميادين وحدود. يا قطعة الروح الغلا كيف شانا، لا شفت زولك ينتثر دربي يورود. يا اللي حشايا وفي نثر لحنانا، يكبر ويكبر لا غلا خافقي زود. هان له العنا لاجل ارى بسمته، كل ما بيتعنى لاجل راحته. دق قلبي وحبه وصدقته، نور عيني وقدره بهالعين غير. عشانا، تبعد عني ميادين وحدود. وصيت كل بر وعلى الله الإعانة، والعود وحدة غير عن حزمة العود. لب المنادي لا صداح في آذانا، لا تتبع إلا سكة الطيب والجود. يا الظنا برك أمك وبرك لبوك، معرفة صاحبك واحترامك لخوك. أمر ربك وهو ملك كل الملوك، من زرع بذر خير حصد كل خير. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، تبعد